بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسأل: في منطقتنا يذهب الناس إلى عند الراقي لرقيتهم ويرقيهم رقية شرعية، يرقي النساء مع وجود محرم ويقرأ القرآن فقط، لكن السؤال يا شيخ، هذا الراقي معروف أنه يدخن ويسلم على النساء ويسمع الأغاني ويحلق اللحية، فالسائلة تسأل تقول: ما حكم الذهاب عنده وما حكم رقياه وجزاكم الله خيرا؟ حكم هذا الراقي أنه رجل مستثمر يستغل القرآن، فينبغي على الإخوة أو على ولاة أمره أن يأخذوه ويذهبوا به ليرقوه، لأنه محتاج إلى رقية هو. نعم، فتقي وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طيب، فهذا لا ينبغي أن يذهب إليه، بل ينبغي أن يناصح، لأن هذا رجل مادي، فلو كان القرآن يؤثر، لأنه المطلوب من الراقي أن يكون عنده ورع وتقوى وإيمان كاف من أجل أن يؤثر في الجن ويؤثر في المريض، فإذا كان هذا فاقد الشيء هذا لا يعطيه، فكيف يرقي الناس ويؤثر وهو ما تأثر بمواعظ القرآن وبقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، مرتكب المعصية شرب الدخان، مرتكب المعصية حلق اللحية، فهو ما تأثر لا بالقرآن ولا بالسنة، فكيف يقرأ؟ إذن هو يقرأ بلسانه من أجل أن يبتز الأموال، فهذا حقه أن يعزر إذا كان هناك ولي أمر، وبالنسبة للمسلمين لا يجوز لهم أن يعينوه على هذا المنكر وعلى هذا الباطل. ولكن كما يقال: الأعور بين العميان فاكهة، فهو يعتبر أمر العامة عندهم. ماذا العامة إذا رأوا رجل ويعني يتشبثون بخيط العنكبوت، إذا سمعوا أن فلانا ينفع ويعالج ولا ينظرون إلى دينه ولا إلى تقواه ولا إلى ورعه. وكما قال ابن بطة وكذلك ابن قتيبة الدينوري في كتابه، ابن بطة في الإبانة والدينوري في مختلف تأويل مختلف الحديث، قال: والناس أسراب، والناس كأسراب القطع، يتبع بعضها بعضا، حتى لو وجد من يقول إنه الله أو رب العالمين لوجد على ذلك أتباعا، مع أنهم يعلمون أن الله هو رب العالمين، ولو وجد من يقول إنه رسول الله لوجد على ذلك أتباعا، مع أنهم يعلمون أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا الناس تعودوا، وما من إنسان يدعي دعوة إلا وجد له أتباع، إلا في أندر من النادر، فلا عبرة بكون الناس يذهبون إليه، ولا عبرة بمن يشفى على يديه. فأفيدكم فائدة: أن الجن أنواع، منهم كالناس، منهم من يكون جبان صعلوك يأتي أضعف الناس يلطمه فيهرب، ومنهم من يكون أقوى فهو ما يستطيع أن يعالج كل الناس، لكن يرون أن بعض الناس يشفون، يكون الجن الذي فيه ضعيف، بمجرد ما قرأ عليه هذا الشخص هرب أو احترق، لأنه الجن نفسه ضعيف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث: يسمع تلك الكلمة من الوحي فيلقيها ذاك الجن الذي يسترق السمع في أذن الكاهن، ثم يضيف الكاهن إليها 100 كذبة. فكونه يشفى على يديه بعض الناس ليكون مرضه خفيفا أو الجن الذي فيه ضعيف، هذا لا يدل على صلاحه واستقامته وأنه على خير، هذه فتنة، بل هو فتنة لكم ومتاع إلى حين، ونحن مقيدون بالكتاب والسنة و مذهب السلف، ومقيدون بانضباطات، فهؤلاء ليسوا أهلا أن يكونوا راقين للقرآن، والله أعلم.